بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 18 في التعليق على كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في الدرس السابق من الحديث 34 وننتقل إلى الحديث 34. الحديث السابق ذكر فيه الشيخ رحمه الله البينة واليمين، ثم ذكر تغيير المنكر. قال تغيير المنكر فريضة واجبة، واضح؟ لماذا؟ الآن هذه بينة ويمين، تحصل وقت النزاع أم لا؟ تحصل وقت النزاع، ووقت النزاع أكيد واحد منهم على حق والآخر على باطل، فمن رأى الباطل فليغيره بيده إن كان صاحب سلطان، فإن لم يكن فبلسانه وإلا فبقلبه. واضح؟ إذن له تعلق أن إحقاق الحق من الأمر بالمعروف وإزالة المنكر ورد الباطل هذا من إنكار المنكر. واضح هذا التعلق؟ طيب، قال رحمه الله تعالى تغيير المنكر. ما هو التغيير؟ غيره حوله. إذن والتغيير، انظر، وهذا من فقه، بل هذا من فقه المؤلف أنه قال تغيير، بل فهذا نص الحديث تغيير، لأن الإنسان قد يغير المنكر إلى خير وقد يغيره إلى منكر أخف، وهذا مقصود في الشرع أم لا؟ نعم مقصود. إذن الأصل أننا نزيل المنكر، ما استطاع الإنسان أن يزيل المنكر نقول له استطعت أن تخفف المنكر فخففه. واضح؟ إذن فالتغيير إما إزالته من أصله وهو الأصل، أو تغييره بالتخفيف. واضح؟ طيب، تغيير المنكر. المنكر ما هو المنكر؟ ما أنكره، أحسنت، ما أنكره الشرع أو العرف أو العقل، فكل ما أنكره الشرع أو العقل أو العرف فهذا منكر. واضح؟ واضح؟ ها؟ ما أنكره، ما قبحه، أحسنتم، ما قبحه، أحسنتم، هذا من الأثر. أحسنتم، جميل أن يستخدم الإنسان هكذا ويربط العلوم بعضها ببعض، أحسنتم. إذن المنكر هو ما قبحه الشرع أو العقل أو العرف، أو إن شئت فقل ما علم قبحه في الشرع أو العرف أو العقل، أحسنت. فريضة، ما معنى فريضة؟ واجب. إذن ما أحد يأتي ويقول لا يجب علي، لا يجب عليك، لكن الوجوب يختلف والطريقة تختلف. واضح؟ إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب. قال فريضة، مر معكم الفرض والواجب، الفرق بينهما. نعم، قوله فريضة واجبة، فريضة واجبة، هذا إما نقول من التبيين والتوضيح. فإذا سألتكم ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يكون حرام. طيب، تنازلا، ما هو الأصل فيه؟ طيب، واجب. هل الوجوب الكفائي أم الوجوب العيني؟ فإنت قلت كفائي قلت لك هات الدليل، وإن قلت عيني قلت لك هات الدليل. واجب عيني، والدليل أين؟ وجه الدلالة أين؟ الأمر أين؟ الدلالة الأمر، نحن عندنا الوجوب له صيغ تواصل، وهذا في الماضي، من أين نستدل على الوجوب؟ أين الوجوب؟ كنتم خيرا، تأمرون في الماضي، في أنت قربت الآية قريبة، فرض كفاية، هات الدليل حتى تعلمون. إنسان كلنا نستطيع نأتي بالأحكام هكذا، لكن الدليل، قد تقول لناس كذا وكذا يقول لك ما الدليل، تقول له السلام عليكم، ولتكن منكم أمة، هذا دليل على وجوب. أي وجوب؟ من أين استفدت الكفاية؟ ما وجه الدلالة؟ أنا أقول لك هذه من بيانية واضح؟ إذن قلت لكم ليس العبرة أن يصل الإنسان إلى الدليل، هذا كله سهل، لا العبرة الدليل، وجه الدلالة هذا هو الأهم. ولماذا ندرس الأصول، ندرس اللغة، ولماذا ندرس، واضح؟ إذن اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف عن المنكر، هل هو للوجوب الكفائي أم للوجوب العيري؟ وسبب الخلاف هو من هل هي للتبعيض أم للبيان، واضح؟ فمن ذهب إلى أنها للبيان، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، واضح؟ وبعض العلماء قال لا يوجد الخلاف، نعم هنا الخلاف ليس واضح، أو بمعنى استغفر الله، الخلاف هنا خلاف ظاهر، من رأى منكم بمعنى أن من رأى وجب عليه ومن لم يرى لا يجب عليه، واضح؟ إلا أن العلماء قلت لكم خلاصته الخلاف في الوجوب، هل هو عيني أم وجوب كفائي؟ سبب الخلاف هو في من هل هي للبيان أم للتبعيض. طيب وهذا علم قائم بنفسه وهو علم أصول الدعوة، هذا لابد الإنسان طالب العلم لابد أن يكون فقيه، علم الدعوة أركانه أساليبه قواعده، يسمى علم الدعوة ويسمى علم الحسبة، تعرفون هذا ألف فيه العلماء سابقا شيخ الإسلام وكذا، وهكذا قلت لكم ينبغي لطالب العلم انظر الذي ينظر بعين واحدة، هذا لا ينظر إلى الكليات وإنما يأخذ من هذا العلم هذا وهذا ثم بعد ذلك يتخصص. طيب إذن قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، مر معنا أبو سعيد باسمه، نعم سعد بن مالك، متى توفي؟ 74، واضح؟ وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من، طيب من رأى ما معنى رأى؟ نظر، ها أحسنتم، فيه خلاف، إما أن تكون رؤية بصرية أو رؤية علمية، احتمال هذا وهذا، واضح؟ فقد يأتي شخص ويقول لي رأيت كذا وكذا وكذا، الآن وصلك علم أم لا؟ وجب على التغيير أم لا؟ وهل لولي الأمر أن ينظر إلى ما في العالم كاملة؟ لا، إلى ما في ولايته، إذن يعلم. إذن رأى تحتمل أن تكون بصرية وتحتمل أن تكون، ولا مانع أن تكون هذا وهذا، رأى شاهد أو علم، واضح؟ إذا علم أن ولده يفعل كذا أو كذا ضروري ينظر. إذن من رأى منكم، ايش معنى منكم؟ أي من المسلمين، بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من خصائص المسلمين، واضح؟ وهذا هو سر تميز الأمة، لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة، لماذا؟ هكذا يعني بدون أي سبب؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما العلة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتعدت عن خيريتها، إذن فخيرية هذه الأمة معلل بعلل هذه منها، واضح؟ وقد قلت لكم لو أن إنسان نظر إلى نصوص الكتاب والسنة في الخيرية لوجد شيئا كثيرا. طيب قال من رأى منكم منكرا، مر معنا تعريف المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذه اللام لام لام الأمر، فليغيره، ومر معنا التغيير، فليغيره بيده، بعض العلماء يقول فليغيره بيده هذا خاص بالسلطان، لكن ما معنى السلطان؟ ليس الآن السلطان يتبادر إلى ذهننا ولي الأمر، لا، كل من له سلطة، فأنت لك سلطة على أولادك والدكتور على طلابه، وإذن كل إنسان بحسب سلطته، واضح؟ واضح هذا؟ وبعضهم قال لا هذا مطلق حتى وإن لم يكن لك سلطان، لكن لو كنا سلطان ما في مانع، أنت إمام مسجد فخرجت تنكر على شخص، نعم لك سلطان، لأن الشريعة جعلتك من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ طيب وقد يقال هذا عام لكل إنسان، لكن كل إنسان بحسبه، واضح؟ فليغيره بيده، وهذه مسألة خلاف. طبعا عندنا فرق بين الداعية وبين المحتسب، ما الفرق بينهما؟ أحسنت. المحتسب يعني من له سلطة، يعني كما نقول في بعض الدول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى عنده سلطة عنده قوة ربما، أما الداعية ما يأمر فقط يقول كذا وكذا. نعم. إذن فليغيره بيده، هذا هو الأصل، يغيره بيده لكن بشروط. ما يأتي يغير بيد، ما هو الأول شرط الأمر بالمعروف عن المنكر؟ واحد، أن يكون المنكر حقيقة، إياك أن تأخذ بالظنون. اثنين، أن تتحقق من وقوعه. ثلاثة، متفق عليه. أما شخص إذا فعله يعتقد حله وعنده وجه فلا. رابعا، أن لا يؤدي إلى منكر مساوي أو أعلى. واضح؟ إذن فليغيره بيده. فإن لم يستطع، ما استطاع، الاستطاع يعني لم يقدر، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني يأمر بلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. ما معنى بقلبه؟ نعم، ينكر ذلك بقلبه، يعتقد أن هذا منكر ويعتقد أن هذا خاطئ. قد نقول يدعو، يدعو لهذا بالهداية. واضح؟ وفيه دليل على أن الإنسان إذا رأى المنكر ولم يتغير هذا يراجع، إذا كان هذا أضعف الإيمان ما نعرف ماذا نقول. إذن واحد يعني أقبح منه، الآن منهم من لا يعني ينكر، أقبح منه من رضي بذلك. واضح؟ وهذا موجود، بعضهم يقول لو أن النساء لا يتحجبن، لو أن هناك قانون كذا، والعياذ بالله، هذا يراجع قلبه، بل هذا ربما وقع في إثم كبير وهو لا يعلم. هذا الآن أضعف الإيمان، ما أنكر هذا. إذن فلينظر الإنسان. ولذلك قلت لكم سفيان الثوري رحمه الله كان إذا رأى منكرا ولم يستطع أن يغيره رجع فبال دما. لماذا؟ الآن يعصى الله عز وجل، هو ينظر الآن يعصى الله عز وجل، وإذا نزل البلاء وإذا نزل العذاب هل سينزل لزيد وعبيد؟ لا ينزل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال وذلك، أي هذا الأمر أضعف الإيمان. أضعف الإيمان نستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص بدليل هذا. واضح؟ لأنه قال أضعف، إذن عندنا أقوى وأضعف. واضح؟ وهذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يتجزأ والإيمان لا يزيد ولا ينقص. قوله وذلك أضعف الإيمان، إيش معنى أضعف الإيمان؟ بمعنى وذلك أضعف الإيمان في حق إنسان يستطيع باليد يستطيع باللسان لكنه ما فعل ذلك، فعل بالقلب، نقول له إيمانك ضعيف. لكن إنسان ما استطاع بيده وما استطاع بلسانه فبقلبه، هل نقول عنه ضعيف الإيمان؟ لا، هو لم يستطع. واضح؟ هذا في عقل مستطيع. طيب قال فإن لم يستطع. نعم، هذا الحديث فيه عدة قواعد. أول قاعدة هذا الحديث الثالث، نعم، الرابع والثلاثون، هذا نستفيد منه أولا، لا يجب على القادر ما لا يجب على العاجز. يجب على القادر ما لا يجب على العاجز. يأتي شخص ويقول لماذا أنا؟ أقول له أنت أقدر منك على هذا من غيرك. واضح؟ إذن فعلى حاكم الولاية ما أكثر مما على الدون، ومن كان حاكما للبلد عليه أكثر، وكلما ازدادت السلطة كلما ازدادت الواجبات. واضح؟ إذن يجب على القادر ما لا يجب على العاجز. قاعدة، لا واجب بلا اقتدار، هذا قد مر معنا، لا واجب بلا اقتدار، يعني واجب لم تستطع عليه هل يجب عليك؟ لا تستطيع، ما استطاع بلسانه. يجب النهي عن المنكر، هذه قاعدة مهمة، يجب النهي عن المنكر وإن لم يسمع. ايش معنى هذا؟ يعني قلت لك لماذا لم تنهى فلان، لماذا لم تأمره بالصلاة؟ تقول أنا إذا أمرته لن يصلي. أقول لك وجب عليك حتى وإن لم يصلي، هل من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الامتثال؟ لا يشترط. إذن نقول يجب النهي عن المنكر وإن لم يسمع، واضح؟ إن لم يسمع نوح وقصة نوح كما تعرفون، والنبي وليس معه أحد، فهل قال ما الفائدة؟ لا. القاعدة الرابعة، إن لم تستطع إزالة المنكر فإياك أن ترضى به، إن لم تستطع إزالة المنكر فإياك أن ترضى به، اطمئن، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الخامسة، مراعاة التدرج، الشريعة تراعي التدرج، واحد واحد، واضح؟ هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. انظر، من لم يفقه سنة التدرج وقع في أخطاء كثيرة. بعضهم يريد أن نطبق الشريعة 100% في وقت واحد، لا، لا بد من التدرج في طلب العلم، كذلك لا بد من التدرج في كل شيء، في كل شيء، بل حتى في حياة الإنسان تدرج. إذن لا بد من مراعاة التدرج. كما يقولون بعضهم يحرق ولده قبل أن ينضج، يعني يعطيه أشياء للكبار وهو صغير، لا، لا بد أن تراعي أحواله. إذا وجدت قبول منه وتشوق هذا شيء آخر، لكن لا، الآن تجعله ينضج قبل وقته. طيب. سادسا، يسر الشريعة، ما الشريعة فيها يسر، فإذا لم تستطع في مرتبة أخرى. نعم. بقي معنا شيء، قاعدة البدائل في الشريعة، البدائل. طبعا البدائل في الشريعة هذا باب واسع، هناك رسالة الدكتورة حول البدائل. الآن ما استطعت بيدك عندنا بديل، بمعنى الشارع لا يريدك أن تكون واقف، أنت مع الآمرين باليد، وذلك باللسان، وذلك بالقلب، واضح؟ إذن قاعدة البدائل في الشريعة. طيب، الإنكار، قاعدة الإنكار مناصحة لا فتنة، يعني بعضهم ربما يقوم يأتي ويخطب خطبة أراد أن ينتصر لنفسه، نقول له هذا ليس أمر بالمعروف ولا نهيا عن المنكر. إذن قاعدة الإنكار مناصحة، نعم، لا فتنة، زد ومفاضحة، لا فتنة ولا مفاضحة. يعني نلاحظ البعض ربما أنكر ليفضح فلان أو كذا، لا، أمر بالمعروف ونعم. قاعدة مهمة، هذه القواعد التي ستأتي كلها قواعد في الحسبة، الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس، يعني الآن فلان شك، فلان يشرب الخمر أم لا، فقال أنا سأتجسس فإذا رأيته يشرب الخمر نصحته، يصح؟ نقول له لا، لا تتجسس، فتقع في منكر أشد منه، أنت تنكر حسب الظاهر. إذن نقول الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس، لك ما ظهر، أما أنك تبحث عن ما يفعله الناس في سرهم هذا ليس لك، واضح؟ أنت تنظر، إنسان ما تعرف ما ينظر في هاتفه لا يجوز لك أن تتجسس، أنت تنظر ما في الظاهر، مثلا وجدت إنسان يتأخر في الهاتف كذا إلى الليل تقول له هذا ما يصح، لكن ما الذي ينظر لا يلزم أن أتجسس، وماذا يفعل هذا ليس لي. ليكن، قاعدة، ليكن أمرك بالمعروف معروفا، يعني أمرك بالمعروف معروف، ما تأتي وتأمر بالمعروف بطريقة منكرة. إذا ليكن أمرك بالمعروف معروفا، وليكن نهيك عن المنكر، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا، واضح؟ يعني بعضهم يأتي يريد أن ينهى عن المنكر فيأتي بطريقة منكرة، فنقول له أزلت الغائط ببول، ما فعلا هذا لا يمكن، واضح؟ إذن وإن يكون، إذن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر أو منكرا. قاعدة مهمة، هذه قاعدة فقهية مهمة، لا إنكار في مسائل، لا رك، أنا أريد أن تقول هذا، لا إنكار في المسائل الاجتهادية، أما الخلاف نختلف مع النصارى، واضح، ومع اليهود، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طيب. زد قاعدة أنا سأوافقك على القاعدة باعتبار أنه يذكرها العلماء لكن سنقيدها. قاعدة، واضح القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. المجمع عليه هذا ننكره، نعم المتفق عليه. إذن أما المختلف فيه لا ينكر، لكن قاعدة، هذه القاعدة تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون الخلاف قويا. إذا كان الخلاف قويا هل أنكر عليك؟ لا، لما أنكر عليك، أتي وأقول لك اتق الله، لا تجهر بالبسملة، إنما تسر بها حرام عليك، لا تقول لي هذه مسألة خلافية ما تحتاج إلى هذا. إذن هذا خلاف قوي. اثنين، أن يكون المرتكب لهذا المنكر يعتقد الجواز. واضح؟ يعني لو أن شافعيا تزوج بدون ولي، مسألة خلافية أم لا؟ لكن عند الشافعية ها يصح؟ فأقول له أنت شافعي حرام. ما يقول لي مسألة خلافية، نقول له لكن أنت مذهبك ليس حنفيا، أنت مذهبك شافعي، فأنا أنكر عليك. واضح؟ لماذا؟ لأنك تعتقد بتحريم هذا أم لا؟ تعتقد بتحريم هذا. لكن لو كان حنفيا قد لا أنكر عليه. لماذا؟ لأنه يقول بهذا المذهب. واضح؟ واضح؟ واضح؟ لا، نقول له هذا من تتبع الرخص، وتتبع الرخص ليس مذموم على إطلاقه. واضح؟ هذا تتبع الرخص، نقول له هذا لا، إذا فتحنا هذا الباب كل إنسان سيفعل أشياء لا ترضي. واضح؟ هذا شيء الآن نظر إليها باجتهاد، لكن يتتبع كذا ينظر باجتهاد هذا شيء آخر. واضح؟ النووي خالف الشافعية في مسائل، ما قلنا له حنفي أو حنبلي، هذا عن اجتهاد، لكن يتنقل الإنسان هكذا لا، حسب الشهوة لا. طيب، من عنده زيادة على هذا الحديث؟ أنت نأخذ الحديث الثاني. من عنده زيادة قاعدة أو فائدة؟ لأنه إذا كان أضعف الإيمان ماذا تريد بعد ذلك؟ لا إيمان. إذن الرضا بالمنكر منكر. واضح؟ أضعف، كونه أضعف الآن أضعف الإيمان بالقلب، إذن سالب أن ترضى به. واضح؟ لا، ما نستطيع هنا، ليس واضحة هنا، أخذنا باللازم. هذا من الأمر بالمعروف أن المنكر، نعم ممكن، لكن قد مر معنا هذه القاعدة في حديث أوضح وهو لا ضرر ولا ضرار. واضح؟ ها، من عنده فائدة أو قاعدة أو سؤال أو شيء؟ نعم، نعم، نحن قلنا الأمر للوجوب لكنهم اختلفوا في هذا، لذلك قلنا الأمر بالمعروف واجب لكن والنهي عن المنكر هذا واجب، نعم، لكن اختلفوا في نوعية الوجوب. نعم، ها، من عنده؟ هذا ضعيف الإيمان، ويعني حاش الإنسان أن يصل إلى هذا. نعم، في بعض أوقات قد يأثم، يعني رأيت ولدك لا يصلي، إذن من تريد؟ تريد الجيران ينصحونه؟ قد يأثم الإنسان، واضح؟ لا سيما إذا كان المنكر لم تره إلا أنت، قد يأثم. واضح؟ كيف؟ هذا طبعا ليس قد أنظر أنا وأنت منكرا، لكن أنت لك سلطة أكثر مني. واضح؟ واضح. من عنده؟ طيب، انتظر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالأمراء. أحسنت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ليس خاص لا بالعلماء ولا ليس خاصا حتى بالدعاء، ضروري أن يكون معك لحيا. لا، مر معنا قاعدة وهي مر معنا يجب على متعاطي الكاس أن ينهى الجلاس، يعني من يتعاطى الكاس يسكر، لا بد أن يأمر بالمعروف. واضح؟ مر معنا قبل أن أجيب عن سؤالك، الإنسان عليه شيئا أن يأمر أن ينهى أن يمتثل الأمر لنفسه وأن ينهى غيره، واضح؟ فإذا ارتكب الشيء الآن خالف في أمر، لا يعني ذلك أن تخالف الأمر الآخر، واضح؟ تفضل. قلنا الشرط الثاني أن يكون المرتكب لهذا المنكر أن يكون المرتكب لهذا المنكر ألا يكون يعتقد الجواز، أما إذا اعتقد الجواز لا يجوز لك أن تنكر عليه، واضح؟ يعني أنا متى أنكر على شخص؟ إذا كان الخلاف ضعيف فأنا أنكر عليه، فإذا كان الخلاف قوي هل أنكر عليه؟ اثنين، إذا كان هو يعتقد الجواز هل أنكر عليه؟ لا، إذا كان لا يعتقد الجواز أنا أنكر عليه. من عنده زيادة؟ طيب نأخذ الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله آداب اجتماعية. الشيخ بعد أن ذكر تغيير المنكر، نعم تغيير المنكر فريضة، ذكر ما يتعلق به وهو الآداب الاجتماعية، يعني من الأمر بالمعروف الأمر بالآداب الاجتماعية، والآداب جمع أدب، فما هو الأدب؟ ما هو الأدب؟ دعوة الناس إلى الطعام، يأتي الأدب بمعنى دعوة الناس إلى الطعام. نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقم، لكن الأدب في الاصطلاح هذا، نعم هذا تعريف الأخلاق. إذا قلنا الأخلاق والأدب شيء واحد، هيئة راسخة في النفس ينتج عنها كل فعل حسن، أو ينتج عنها، إذا قسمنا الأخلاق إلى سيئة وحسنة نقول ينتج عنها الفعل دون روية، عفوا ينتج عنها الفعل مع روية، وقد تكون الأخلاق سيئة وحسنة. لكن هنا الآداب يقولون الآداب بعضهم يعرفها ويقول هي تهذيب النفس وتزكية، تزكية النفس وتهذيبها، تزكية النفس وتهذيبها، وقيل غير ذلك. نعم. اجتماعية، ايش معنى اجتماعية؟ يعني ما يكون في المجتمع. عندنا هم يقولون علماء الإنسان فرد ثم أسرة ثم مجتمع، إذن المجتمع يعني ما يحيط به. هذه الآداب تعرفوا عندنا أخلاق، الأخلاق تنقسم إلى أخلاق نفس، أخلاق مع النفس، أخلاق مع الله سبحانه وتعالى، أخلاق مع الوالدين، أخلاق مع الأسرة، أخلاق مع المجتمع. طيب إذن هذه آداب اجتماعية، إذا نظرنا إليها سنلاحظ أنها مع الناس، واضح؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا ترجمة أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا هذه ناهية، لا تحاسدوا، والحسد مر معنا أم لا؟ مر معنا سابقا في أي حديث؟ من يذكر؟ مر معنا في حديث سابق، يلا تذكروا ما هو الحسد؟ قلنا تمني زوال النعمة عن الغير، إما تحصل له أو لا تحصل له، لكنه يتمنى زوال النعمة عن الغير. والحسد قلت لكم هذا شر، ومر معنا التنبيه على قاعدة ما خلا جسد من حسد، واضح؟ وقلنا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، واضح؟ هذا نبهنا عليه سابقا. إذن لا تحاسدوا، هذا أول أول أخلاق، لا سيما هذه قاعدة، إذا بدأ التنافس يأتي الحسد، واضح، يأتي الحسد، تاجر مع تاجر، طالب علم مع طالب علم، عالم مع عالم، هذا شيء معروف ومر معنا اليوم مع قصة سيبوي مع الكسائي. نعم، بدأ التنافس. نعم، حب الخير للمال. نعم، مر معنا وقلنا ذكرنا ذلك وذكرنا أنواع الحسد. طيب، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، انظر كرر لا ولا ولا ولا، هذا للتأكيد، واضح، كرر ولا للتأكيد، وإلا كان سيقول لا تحاسدوا وتناجشوا ولا و و و و، لكنه كرر لا للتأكيد. ولا تناجشوا، ما هو النجش؟ النجش في اللغة، النجش في اللغة هو إثارة الغبار، إثارة الغبار. أما في الاصطلاح فهو رفع ثمن السلعة ولا يريد أن يشتري، واضح، هذا ما يسمى بيع المزاد. من يشتري هذا بمئة، 150، 130، 140، إن كان كل واحد يرغب في الشراء هذا ما في شيء، هذا يسمى بيع المزاد، لا، ليس في شيء. لكن لو دخل أحدهم اتفق مع البائع أو لم يتفق وقال 150، 160 وهو لا يريد أن يشتري، فهذا من النجش لأنه يغر الآخرين. ولا تنجشوا، مر معنا في الفقه، ها قلنا هو أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء، طبعا لا يشترط الزيادة، قد ينقص، قد ينقص، واضح. قال ولا تباغضوا، ولا نفي، تباغضوا ما هو البغض؟ الكراهية، بغضه أي كرهه. ولا تباغضوا، ها أين المنطق، فهمت هذا صغار؟ ولا تباغضوا، البغض هو الكره. ولا تباغضوا، وانظر هذا الإنسان يحذر من هذا الخلق السيء، ربما بعضهم يبغض شخصا لأنه يحفظ، عجيب، أو لأنه تميز عليه بشيء، فهذا لا يصح، كيف تصل إلى هذا؟ يعني تبغضه لأنه اقترب من الله عز وجل أو لأنه تميز، هذا لا ينبغي للإنسان ذلك. ولا تدابروا، ما معنى التدابر؟ التدابر هو أصله مأخوذ من الدبر وهو الخلف، واضح، ودبر الشيء أي نهايته، وهنا المقصود لا تدابروا لا حسا ولا معنى، أما المعنى يعني أن أقطع الحبال بيني وبينك، أنا أهجرك، أنت توليني دبرك وأنا أوليك دبري، بمعنى أننا لا نتقابل، واضح، هذا معنوي. أما الحسي فأنت تكلم وأنا أعطيك هكذا دبر، واضح، هذا ما ينبغي، بل الشيخ ابن عثيمين يرى أن يعني أعجب من ذلك، بعضهم ربما يصلي في الصف الأول ثم يتقدم على إخوانه ويعطيهم دبره، لماذا هذا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول هذا لعله من التدابر، بأي حق لماذا تتقدم؟ بل وهكذا بعضهم في يوم الجمعة مثلا أو كذا، لا طبعا يحاول أن يكون في صفه ويقبل على الخطيب، لكن لا يعطي الدبر الآخر، واضح، في اليوم الجمعة قد نتساهل، لكن في الصف هذا أن يتقدم على غيره لا، واضح، ولا سيما مثلا بعضهم في الدرس أو نحو ذلك فلا. إذن التدابر هنا إما حسا أو معنى، حسا أو معنى. إذن ولا تدابروا، إذن أول لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا. ولا يبيع، واضح معنى البيع، ما هو لغة، ما هو البيع لغة؟ أحسنت، اصطلاحا و هذا قد يكون باللغة مبادلة مال بمال، واضح، مبادلة مال بمال. ولا تباغضوا، عفوا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني لا تبيع على بيع أخيك. ماذا نستفيد ولا يبيع بعضكم، ماذا نستفيد في هذا الكاف؟ ولا يبيع بعضكم، هذه الكاف لماذا؟ طيب ممكن، لكنها أنا أريد أن أصل إلى حكم فقهي، يعني لا يبيع المسلم على بيع أخيه. هل معنى ذلك أنه لو رأيت كتابيا هل أبيع أم لا؟ لأنه قال ولا يبيع بعضكم، يعني المسلم، على بيع أخيه. لكن لو كان كتابي، أنا رأيت كتابيا يشتري سلعة فأنا جئت واشتريتها، هذا بيع على بيع أم لا؟ هل هو أخي؟ لا، ليس أخي. إذن هل هذا يجوز أم لا؟ منهم من أجاز، لأنه قال في الحديث الآخر بينه، قال لا يبيع المسلم على بيع أخي، فبعضهم ذهب إلى الجواز وبعضهم قال لا. وممن رجح ذلك النووي، قال هذا من الأدب وهذا لا ينبغي، واضح، لا سيما إذا كان فيه تشويه لصورة الإسلام فينبغي أن يترك ذلك. إذا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ويدخل فيه السوم، مر معكم السوم، واضح. البيع طبعا، البيع إما مثلا رزقي اشترى من علوي شيئا فأنا أأتي أقول له مثلا أرده وأنا سأعطيك أقل، أو مثلا أقول له أنا سأعطيك مثلا سأشتريها منك بثمن أعلى، واضح. إذن إما أن يأخذها بأخفض أو بأكثر، واضح. والسوم يعني أنا أأتي وهو يسومه، يقول له بمئة بثمانين، أنا أأتي وأدخل بينهما، هذا لا يصح، واضح. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن السوم، واضح. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا، ثم ذكر لنا قاعدة، والأصل أن تكون هذه قاعدة، وكونوا أمر، وكونوا عباد الله إضافة تشريف إخوانا. إذن فالأصل الأخوة، فكل ما يزيل هذه الأخوة محرم، وكل ما يقوي هذه الأخوة فقد يجب، واضح. أزوجك بنتي، واضح، قل قبلته. إذن مثلا الهدية، واضح، الهدية هذه من ما يعمق روابط الأخوة، فكل ما يعمق روابط الأخوة فالأصل أنه مطلوب. إذن فإثارة المسائل الخلافية التي تورث الشقاق ليس من الفقه، وهذه توغر الصدور، فتركها أولى. لذلك قال الله وكونوا عباد الله إخوانا. ما معنى ذلك أن نكون؟ يعني نأتي بالأسباب، واضح. ولذلك يأتي بعض إنسان وينشر مسألة خلافية، لا، الأصل نحن جمع الكلمة ونقول كذا وكذا، لكن بعضهم هكذا خطابات عاطفية، جمع الكلمة ثم من تحت يغرق الآخر. إذن وكونوا عباد الله إخوانا. إذن الأصل هذه قاعدة، المسلم أخو المسلم، هذه قاعدة الأصل، واضح. المسلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم، يعني من أي مكان، من أي زمان، على أي لون، على أي لغة، المسلم أخو المسلم. فلا عبرة بأي رابطة. هذا الحديث يرد على أصحاب الوطنية والقومية، فبعضهم يعني يقول أهم شيء أن نكون عرب، يكون من أي ديانة، وبعضهم يقول نكون من بلد، من أي، لا، قد يعني يكون أخي الذي من أبي وأمي، لا، ليس كشخص آخر، واضح. إذن العبرة بالإسلام. طيب، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، مر معنا تعريف الظلم، ولا يخذله، نعم، ولا يخذله. إيش معنى يخذله؟ يترك نصرته، واضح. إذن إياك أن تترك نصرته، لا بد أن تنصره. إذن فمن يرى ما يحصل لإخوانه ولم يتأثر، هذا يراجع إيمانه. إذن ولا يخذله، ولا يكذبه. إيش معنى ولا يكذبه؟ يعني لا يصدقه أو يكذب عليه، واضح، يحتمل هذا وهذا. ولا يحقره، إما أن يحقره بما عنده شيء كذا، يحقره بقوله أو بفعله أو هذا كله حرام. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب امرئ، يعني يكفيك ذنب أن تحتقره، كيف لو اغتبته، كيف لو استحللت دمه وكذا. قال ولا يحقره. التقوى ها هنا، يعني التقوى في القلب، وإذا صلح الجسد كما وإذا صلح القلب صلح سائر الجسد. إذن التقوى ها هنا. فلذلك لا عبرة بلون ولا بشيء وكل هذه، ولا بنسب، ولا، العبرة بالتقوى. نعم. قال ويشير إلى صدره ثلاثا، أي للتأكيد، ثلاث مرات، بحسب، يعني يكفيه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يعني دليل على أن هذا كبيرة، أن الإنسان يحتقر الآخرين. بحسب امرئ من الشر أن يحقر، أي أن يزدري أخاه، أخاه المسلم، كل المسلم أي في دمه، وكل مسلم صغير كبير أبيض أسود عربي أعجمي، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه قاعدة قد مرت معنا، المعصوم ما حرم الدم والعرض والمال. إذن هذا الحديث فيه آداب عظيمة، وكل واحد الآن لو نظرنا قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض، هذه أوامر هذه نواهي، ثم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، ثم عاد للنهي لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، ويشير إلى صدره بحسب امرئ. نعم، إذن هذه عشرة أشياء نواهي وفيها أوامر. إذن هذا الحديث فيه عدة فوائد، بل بعضهم طيب ما حكم الغيبة؟ الغيبة من أي نوع، صغيرة أم كبيرة؟ من أين استفدنا أنها كبيرة؟ من هذا الحديث، أنا أريد من هذا الحديث أنها كبيرة من الكبائر، أن الغيبة كبيرة من الكبائر. نحن قلنا حتى نستفيد دلالات الأصولية، أريد دلالة أصولية. لا حرام، من أين استفدنا؟ من دلالة الاقتران، قرن الدم، الدم كبيرة، فدلالة الاقتران هذه تدل واضح، على خلاف في نوعية الدلالة، لكن دلالة الاقتران هذه واضح. إذن دمه وماله وعرضه قرن بينهما، إذن دليل على أنها كبيرة من الكبائر. نعم، للتأكيد، للتأكيد، وسيأتي معكم في البلاغة، أنا ذكرت لكم هذا، ذكره السيوطي، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض العلماء عندما قال التكرار لا يزاد على ثلاثة، وهل هذا صحيح؟ لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ويكرر يكرر يكرر، هذا التكرار للتأكيد. نعم، أو لفظاعة الأمر أو لضخامته. نعم، وإلا قلنا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكرر، يعني ما يأتي شخص ويقول لك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا كيف هذا؟ لا، السلام عليكم، وصلت الرسالة انتهى. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها طيب نحن نعم، كل غش حرام، كل غش حرام، يعني كل في شيء فيه غش، في البيع، في الشراء، في النكاح، في كل شيء، واضح، هذا كله حرام. ومر معكم أصول المحرمات في البيع، المحرمات في البيوع. طبعا بعضهم مثلا ابن العربي المالكي قال البيوع المحرمة 45، نحن نقول ترجع هذه إلى ثلاث قواعد: واحد، قاعدة الربا، اثنين، قاعدة الغرر الغش وكذا، ثالثا قاعدة الغرر، ثلاث قواعد. فكل بيع فيه ربا أو غش أو غرر فلا يصح، واضح. إذن كل غش حرام، يغش في شهادته، في عمله، حتى في عمله، حتى في يقول أنا أدرس كذا وكذا وكذا وكذا وهو لا يحسن هذا الشيء، هذا حرام، واضح، قل أنا أحسن كذا ولا أحسن كذا. نعم، قاعدة الهجر لا يكون إلا لمصلحة، لأنه قال المسلم أخو المسلم، فلا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم. إذن مر معنا سابقا أن الهجر هو دواء، والدواء يقدر بقدره، واضح. أما أن أختلف معك ثم تهجرني، ننظر الهجر هذا له مصلحة أم لا، فإن كان له مصلحة اهجر، ليس له مصلحة لا، فالأصل تبقى الأخوة، إياك أن تزيل الأصل بشيء ظني، واضح. قاعدة كل ما يؤدي إلى الخصام والتفرق حرام، كل ما يؤدي إلى الخصام بين الإخوة وبين ويؤدي إلى التفرق فهو حرام. لماذا؟ لأن المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم، واضح. إذن فكل هذه ما يفعله الناس، أو مثلا بعض الأحزاب أو بعض الجماعات أو نحو ذلك التي لا مانع تجتمع من أجل عمل، لكن تجتمع ثم تحرض على الإخوة وتحرض على هذه الجماعة وهذه الجماعة وتريد أن تلغي هذا وهذا وهكذا لهوى النفس، لهوى النفس هذا حرام. قاعدة لا تفاضل إلا بالتقوى، لا تفاضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قاعدة كل ما قوى الرابطة الإيمانية فهو مطلوب، نحن قلنا مطلوب إما وجوبا أو استحبابا، كل ما يقوي الرابطة الإيمانية، كل ما يقوي الأخوة فهو مطلوب. إنسان قال أنا سأفعل كذا، نقول له تنظر هذا فيه جمع للإخوة أم فيه تفريق؟ قال فيه تفريق، نقول له لا حاجة لنا به. إذا كان فيه جمع للإخوة نقول هذا مطلوب. واضح؟ كل ما يقوي الرابطة الإيمانية الأخوية، الرابطة الإيمانية والأخوية فهو مطلوب. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لماذا؟ لا تناجشوا، لا لا لا، هذا كله يؤدي. ما علة التحريم فيما سبق؟ الضرر. واضح؟ قاعدة الأخوة مبنية على المطالبات لا على الادعاءات. القاعدة الأخوة مبنية على المتطلبات، يعني على روابط الأخوة وليس على الادعاءات. أنت أخي، ثم ما في حقوق الأخوة؟ هذا كله كلام فاضي. واضح؟ المصلحة قد تكون لي ولك، ما في مانع، لكن فقط تدعي. لذلك تلاحظون بعض الخطابات لا بد من جمع الكلمة، لا بد من جمع الكلمة، فإذا بالمؤلفات والخطب في الداخل تحرض للافتراق وكذا، نقول هذا كله ادعاءات باطلة، لا بد من أن ترى ذلك في الواقع. واضح؟ يعني الشيء المطلوب. واضح؟ الأخوة مبنية على المتطلبات. ما المتطلبات؟ يعني روابط الأخوة وليس على الادعاءات. فقد تدعي هذا أخي ونحن أحباب ونحن كذا ونحن كذا، هذا كلام إن لم يطبق في الواقع لا عبرة به. واضح؟ لا عبرة به. القاعدة قاعدة اتقاء القلب يثمر اتقاء الجوارح. إذا اتقى القلب اتقت الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. من عنده زيادة أو إضافة على ما تقدم؟ من عنده إضافة على ما تقدم؟ من عنده إضافة أو زيادة على ما تقدم؟ أنا أنصحكم وأكرر هذه النصيحة، نحن ندرس أصول، ندرس كذا، ندرس كذا، تعلم الاستنباط، بمعنى أن تأخذ اللفظة، لابد تأخذ اللفظ، اسم فعل حرف، واضح؟ ثم الاسم على ماذا يدل، الحرف على ماذا يدل، الفعل الاسم الفعل الحرف على ماذا يدل، بعد ذلك تنظر ماذا قبل هذه الكلمة وماذا بعد هذه الكلمة، ثم تنظر. واضح؟ لأننا نحن ندرس الألفاظ أم لا، والألفاظ لها معاني، إذا لابد. واضح؟ إذا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا هذا فعل، إذا إياك أن يتكرر منك الحسد، وهكذا. إذا لابد أن نعلم هكذا، لابد حتى يطبق. أنا أقول لك استنبط حتى وإن أخطأت، حتى وإن أخطأت، بل بعض العلماء يقول أن تأخذ النص ثم تكتب الفوائد الذي فيه، ثم بعد ذلك تقرأ الشرح، فإن وافق الفائدة الذي أنت فيه فأحمد الله سبحانه وتعالى، وإن وجدته خطأ تصحح الخطأ. لا بد، يعني النصيحة لمن لم يشارك يحاول وإن أخطأ، لا بد من تربية، لا بد أن يربي الإنسان ملكته، أخطأ يصحح له، ثم ما وجه الدلالة، لا بد أن يعلم ذلك. العقل كالبدء يعني كالجسم تماما، الجسم بكثرة التدريب يعني يقوى وكذا، وكذلك العقل، والعقل كلما وسعته توسع، وإلا سيظل نائما راكدا. لا هو فيه توكيد. نعم نقول توكيد. لا هو يمكن نقول لا تحاسدوا تباغضوا. لا هو هنا يؤتى بال يؤتى بالفصل يؤتى بالفصل. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا هذا يؤتى بالفصل. نعم ها لأنها كالجملة الجديدة الجملة الجديدة. ها ها لا أحسنت هذا تفاعل. لا هذا من جانب واحد. لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا إما حسد من جهة أو من الجهتين. ها من عنده فائدة أو قاعدة أو سؤال؟ أنا يعجبني الدرس عندما يكون فيه تبادل. نحن الآن نتدارس ما في درس كذا تدارس. هذا يدل على أن أحسنت أن هذا من كبائر الذنوب احتقار المسلم. وهذه ربما نسأل الله السلام والعافية قد يقع فيها البعض يأتي ويحتقر فلان وربما ينظره يصلي في المسجد ويحتقره أو ينظر إلى لباسه ويحتقره. فالإنسان لا يفعل ذلك. وكم من إنسان ربما احتقرته وقد حط الرحال في الجنة. ولذلك الإنسان مر معنا في تعليم المتعلم كان بعض السلف إذا خرج من داره فرأى أصغر منه قال هذا لم يتلبس بذنب ولم يجري عليه قلم السيئات. فإذا رأى أكبر منه قال هذا سبقني إلى الله. وإذا رأى أخاه يعني قال هذا أفضل مني. يفعل إنسان ذلك. نعم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.